ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طب دي شغلتي أنا، مفيش صوت وصل لكم صوت يا إخوة؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث المشهور باعتباره نوع من أنواع أخبار الآحاد أو خبر الواحد، وخبر الواحد هو ما رواه رجل واحد، مش كده ولا ايه؟ مال ايه هو؟ ما رواه رجلان، ما ليس بمتواتر. فكل ما ليس بمتواتر يسمى خبر واحد أو خبر أحد. والمتواتر هو ما رواه عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، وتناولنا ذلك بالتفصيل في اللقاءين الماضيين. اليوم نتكلم عن نوع آخر من أخبار الآحاد، من أخبار الآحاد. قلنا إن الآحاد على مراتب، بعضها أقوى من بعض، فمن الآحاد ما رواه راو واحد، ومن الآحاد ما رواه اثنان، ومن الآحاد ما رواه ثلاثة فأكثر. كل ذلك يسمى أحد بشرط أن لا يصل إلى حد التواتر. فتكلمنا عما رواه أكثر من ثلاثة فأكثر، وهو الخبر المشهور، وقلنا إن المشهور والمستفيد بمعنى واحد في استعمال علماء الحديث، وإن كان غير المحدثين يفرقون بأنواع من التفريق لا نعرج عليها لأنها ليست داخلة في مناهج المحدثين ولا اصطلاحاتهم. وقلنا إن هذا المشهور، إن هذا المشهور يفيد العلم أم لا يفيد العلم؟ لا يفيد العلم بمجرده، لأنه خبر أحد. هل خبر أحد يفيد العلم؟ واحد هيقرا لي يقول لي يعني إيه العلم؟ يعني ضد الجهل. يفيد العلم ولا ما يفيدش العلم؟ ها؟ احنا قلنا في العلم النظر دي جبناها قبل كده في كلامنا. انا بسأل عن ما قلته. يفيد العلم اليقين، يفيد العلم غير اليقين. لا، اولا لما نيجي لازم نفهم بس مصطلحات الائمة. لما تقرأ في اي كتاب من كتب الحديث او غير الحديث، حتى كتب الفقه واصول الفقه، تجد العالم او المؤلف يقول وهذا يفيد العلم ويسكت كده، تعرف انه يقصد ايه؟ العلم القطعي اليقيني. ادم قال يفيد العلم واطلق من غير ان يقيد، فاعلم انه يفيد الايه؟ العلم اليقيني اللي هو المتواتر الذي يفيده الخبر الايه؟ المتواتر. يفيد العلم اليقيني او الضروري او القطعي، كل هذه بمعنى واحد، كل هذه بمعنى واحد. خبر الأحاد يفيد العلم، لما أقول يفيد العلم تفهم عفوا يعني يفيد العلم اليقيني أو الضروري أو القطعي، تقول لي لا ماشي، طب يفيد أي علم؟ واحد أرى لأهل العلم أو في للحافظ بن حجر فحيقول لي يفيد العلم إيه؟ النظري. ها؟ وهذا أيضا حتى كلام غلط حتى عند ابن حجر، ابن حجر لم يقل هذا، إنما قال ابن حجر رحمه الله وخبر الآحاد يفيد العلم النظري مع القرائن، ما قالها مجردة هكذا، يعني إذا انضم بخبر الواحد قرينة هذه القرينة تقويه وتؤكد صحته فحينئذ يفيد العلم الايه؟ النظر الذي يتحدث عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وذكر هو نفسه من القرائن أن يكون مما خرجه البخاري ومسلم، هو خبر أحد نعم، ولكن خرجه البخاري ومسلم والأمة قد تلقت الكتابين بالقبول، فهذا أفاد العلم لا بمجرده وإنما بمن ضم إليه من تلك القرينة، مفهوم هذا الكلام؟ وذكر أيضا أن مما من القرائن التي إذا انضمت إلى خبر الواحد أفادت العلم أو أفاد الخبر العلم أن يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ، يعني مثلا الحديث يرويه أحمد عن مالك، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، كل واحد من هؤلاء ها إمام من الأئمة الحفاظ من جهة، ثم كما قال ابن حجر ولا يكون غريبا، يعني يكون أيضا كل واحد من هؤلاء الأئمة متابع، فيرويه أحمد وقد تابعه غيره عليه، عن الشافعي وقد رواه أيضا غير الشافعي، عن مالك وقد رواه أيضا غير مالك، عن نافع وقد رواه أيضا غير نافع، فكل هذا هذه قرائن، هذه إيه؟ قرائن إذا من ضمت إلى خبر الواحد جعلته يفيد العلم النظري للعلم الإيه؟ القطعي اليقيني، واضح؟ وهذه كلها تقسيمات يعني لا نستفيد بها نحن كمحدثين كثيرا، لا نستفيد بها كثيرا، ولكن مفيدة في باب الإيه؟ معرفة مراتب الأحاديث، معرفة الصحيح والأصح، القوي والأقوى، هذا مفيد لنا ويعرفه المتخصص والباحث المتوسع في علوم الحديث. اللي عنده سؤال محيره يكتبه في ورقة ويطيره، ها؟ عشان ما نقطعش الدرس يعني. اليوم سنتكلم عن الحديث العزيز، وهو النوع الآخر أو الثاني من أنواع أخبار الآحاد، ماشي. يقول المؤلف رحمه الله معناه اصطلاحا، معناه اصطلاحا يرحمك الله، أن لا يقل رواته أي رواة ذلك الخبر عن اثنين في جميع طبقات الإسناد أو السند، نحن قلنا السند والإسناد بمعنى إيه؟ واحد، أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، في جميع طبقات الإيه؟ السند، يعني أن يكون من رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، هذا عزيز، أو من رواية ثلاثة عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، هذا أيضا إيه؟ لماذا سميناه عزيزا؟ لماذا لم نقل مشهورا؟ لا، في بعض الطبقات أربع رواة وفي بعض الطبقات ثلاث إيه؟ رواة، لماذا سميناه عزيزا؟ لأن في طبقة من طبقات الإسناد راويان فقط، وكما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله العبرة بالأقل، العبرة بالإيه؟ بالأقل، لأن الزيادة فضل خير وبركة، لكن نحن نحكم على الحديث ونصفه بما يستحقه أقل طبقاته عددا، فأقل طبقة إيه؟ إثنان، أقل طبقة من طبقات الإسناد فيها راويان فقط، إذن الحديث إيه؟ عزيز. واحد ثاني يقول ليه ما نفصلش كما فصلنا في المتواتر؟ ما نفصلش ليه؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ايه مش مركزين معايا، احنا فصلنا في المتواتر، ليه ما نفصلش النهارده كمان؟ ينفع نفصل؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ طب هنقول ايه لما نفصل؟ ما انتوا مش فاكرين اللي قلناه في المتواتر؟ يبقى الاخوه ما شاء الله بتروح بيوتها الحمد لله يا رب العالمين، يعني كما قال الامام شعبه بن الحجاج رحمه الله كتبنا عن الإمام يحيى بن معين كتبنا عن الكذابين أحاديث ثم أوقدنا بها التنور وأخرجنا خبزا ضجينا يعني طازج. وانتوا بالضبط كده بتكتبوا في الدرس كلام العبد الفقير وبعدين بتخرجوا من الدرس ايه كلام لا قيمة له، تروحوا ايه تولعوا بالفرن وتاكلوا به ايه خضار ولحمة مطبوخة حلوة يعني، بيبقى ليه فايدة برضك، يبقى برضك كلامي ليه فايدة. احنا قلنا يا جماعة لما تكلمنا عن حاجة اسمها المتواتر النسبي والمتواتر الايه المطلق، فاكرين الكلام ده؟ طب نقول تاني، ما هو التكرار يعلم الايه الشطار والابرار برضك والاخيار. قلنا ان العلماء ذكروا ان المتواتر لابد ان يكون في طبقات الايه الاسناد، مش كده، مش من بعض شروط المتواتر ان يقع هذه الكثره عدد الرواه الكثيرون، يقع ذلك في كل طبقات الاسناد. مش قلنا الكلام ده؟ قلنا ولا ما قلناش؟ ويوميها قلنا هذا إذا أردنا أنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الممكن أن نصفه بالتواتر النسبي، أي التواتر عن بعض رواة الإسناد لا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلنا كده وما قلناهوش، بس أنتوا حطيتوه في الفرن وطلعتوا الخبز الإيه المشوي. كذلك أيضا في العزيز قال لك أن يرويه اثنان على الأقل في كل طبقات الإيه؟ الإسناد. يعني لو أنه في طبقة راوية وطبقة ثلاثة وطبقة أربعة وطبقة خمسة فهذا لا يكون إيه عزيز، لا يكون مشهورا، لما يكون إيه عزيزا فقط باعتبار الإيه الأقل عددا. هذا هو ما نأخذه من التعريف الذي ذكره الشيخ وهو تعريف صحيح، لأنه أراد الوصف بالعزة حيث أطلق، الوصف بكون الحديث عزيزا مطلقا هكذا من غير تقييد. لكن اذا اردنا ان نقيد نقول ايه؟ نقول هو مشهور عن فلان وعزيز عن فلان، يعني حديث رواه ابو هريره رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، يبقى رضي الله عنهم. عندنا صحابيان كل منهما روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وجدنا تابعيين روى الحديث عن أبي هريرة، يبقى الحديث ده عن أبي هريرة عزيز ولا غريب ولا مشهور؟ عزيز. ليه؟ لأنه رواه عنه إيه؟ اثنان، إذا هو عزيز عن أبي هريرة. ابن عمر رواه عنه أربعة، يبقى هو مشهور عن ابن عمر. إذا نستطيع أن نقول إن هذا الحديث يجمع بين الوصفين. إذا نظرنا إلى رواية أبي هريرة فنقول هي عزيزة عن أبي هريرة، وإذا نظرنا إلى رواية ابن عمر فنقول هي مشهورة عن ابن عمر. فهذا تفصيل ولا مش تفصيل؟ ودوة الوصف النسبي، أن تصف الحديث بهذا الوصف بكونه مشهورا، بكونه عزيزا، بكونه غريبا، أو بكونه متواترا، بحسب إيه؟ بحسب النظر إلى كل طبقة من طبقات الإسناد وعدد الرواة فيها. أما إذا أردت الوصف المطلق فالعبرة بالإيه؟ بالأقل. مفهوم هذا الكلام؟ نقول تاني؟ مفهوم؟ الحمد لله. ليه بقى احنا نقول الكلام ده؟ واحد يقول لك يا اخي انت معقدها ليه؟ ما تقول عزيز وخلاص، الراجل ما قال. ايوه الراجل بيتكلم ألف به عين حديث. انا عايز افتحك شويه شويه. ليه؟ انت النهارده هتخرج هتروح تقرا في فتح الباري بن حجر مثلا، وهتقرا لازم، وهتلاقي ابن حجر نفسه يقول هذا حديث مشهور لكنه غريب عن فلان. تقول ايه ده الكلام ده؟ زي الامام الترمذي في بعض الاحاديث حديث رواه حماد بن سلمه وتفرد به، ثم رواه عن حماد عدد كثير، فقال هذا حديث لم يرويه حماد بن سلمه، لم يرويه الا حماد بن سلمه. اذا هو حديث ايه؟ غريب. ما زي ما حديث ما الغريب اللي رواه ايه؟ راوي ايه؟ وهو مشهور عن حماد بن سلمه. الله، ايه يا عم ازاي يكون غريب ومشهور؟ ريح ايدك خالص، تعب ايدك ليه؟ اكتب ورقه، اكتب ورقه وهريحك خالص، اكتب ورقه هتريحني واريحك. خدت بالك؟ هو حديث لا تجوز الزكاه الا في اللبه، والحديث دوت يرويه حماد بن سلمة بإسناد الله، ماشي الكلام، ولم يرويه إلا حماد بن سلمة، فهو متفرد به أم لا؟ إذا لم يرويه إلا رجل يبقى ده حديث إيه؟ غريب، زي ما هيجي في النوع الذي بعد ذلك. ثم قال وهو مشهور عن حماد بن سلمة. الله، إزاي هو غريب ومشهور؟ إذا نظرنا إلى رواية إلى حماد بن سلمة وكونه متفردا بالحديث فهو غريب عن شيخه الذي فيه الإسناد، لأنه لم يرويه عن شيخه إلا إيه؟ حماد بن سلمة. لكن بالنظر إلى الرواة عن حماد بن سلمة وجدهم كثيرين، فصار مشهورا عن حماد بن سلمة. لما تيجي تقرأ في كلام أهل العلم وتجد العبارات دي ما تستشكلهاش، وتيجي تقول إيه ده؟ العلماء مش بطين القواعد صح. بعضهم قالها، أنا مش بتكلم كلام من الخيال، والله الذي لا إله إلا هو، يعني بعضهم جاء في حديث عله الإمام أحمد وكذلك الإمام بن عمار الشهيد بعلة دقيقة جدا، فما فهمهاش الأستاذ اللي هو بيعلق على الكتاب، فقال إيه؟ قال هو إعلان الحديث بهذه الطريقة ليس منهجيا، يعني هو جاي يعلم الإمام أحمد بن حنبل والإمام بن عمار الشهيد المنهجية، يعني 14 قرن كان الأئمة في غفلة عن المنهجية حتى جاء هذا العبد الفقير إلى ربه القدير فعلمنا المنهجية، بيعلم الأئمة المنهجية. واحد تاني دي قريتها برضه، أنا بتكلم كلام واقعي عشان نعرف البلاء اللي احنا فيه، يعني واحد تاني عمل ايه؟ قال وهذا حديث قد علّه فلان وفلان، قال فلان كذا، وقال رص 9 أئمة، 9 مش 10، 9، كل واحد منهم أمة لوحده. يعني لما تسمع البخاري، تسمع أحمد بن حنبل، تسمع يحيى بن معين الدارقطني بن عدي، هؤلاء الأئمة الكبار، النسائي أبو داود، الواحد منهم يعني فيه كفاية والله الحمد. ثم قال إيه في المعلقة؟ قال وهكذا تتابعوا على إعلال الحديث وليس هذا بعلة قادحة. ثم إيه قال إيه؟ أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، يعني مش عيب يا إما، مش كده، مش كده الحديث تعلي بالطريقة دي، يعني إيه بيرد على العلماء يعني، فده موجود. يعني أنا امبارح أو الأول امبارح كنت حاضر في بعض المحاضرات، فواحد بيتكلم عن فقه البيوع وكده، جزاه الله خير، يعني واضح ان هو متمكن من الفقه يعني، لكن قال كده في النص كلمة في الحديث سبحان الله، شتان بين الفقه والحديث. فجاب حديث واحد، واحد اللي جالسين قال ده حديث ضعيف، قال طب ابحثوا لنا احنا، يعني احنا ما نعرفش حديث، ابحثوا لنا هو صحيح ولا ضعيف. فواحد من الثاني قال له اذا رواه ابو داود مرفوعا، قال له ها شايف بيقول مرفوع، يبقى مش عن الرسول بقى، يبقى مش عن الرسول، هو بيقول كده بيقول مرفوع يبقى موقوف، يعني ده عن الصحابه مش عن النبي. فقال له لا يا شيخ مرفوع، قال له مرفوع يعني عن الصحابه. فالاخ عايز يصلح له، عايز يقول له المرفوع يعني عن النبي عليه الصلاه والسلام، فمعرفش يقول له. فقال له يا ابني افهم يا ابني، الراجل بقى بيتكلم، ابني الاحاديث كثيره جدا، في مرفوع وفي موقوف وفي مرسل كمان. طب ايه دخل المرسل بالقصه دي؟ فتبين يعني ان البضاعه الحديثيه ضعيفه جدا، وده مما يحفز الانسان دائما وابدا ان هو يبذل جهد اكبر في تعلم هذا العلم الشريف الذي قل من يتعلمه في هذا الزمان. ماشي الكلام. وزي واحد تاني برضه كانوا مختلفين، دي برضه كانت قدامي، يعني اثنين مختلفين في حديث، ده بيقول صحيح وده بيقول ايه ضعيف، قالوا خلاص تعال ندور على الحديث دوت في نيل الاوتار، كان عندهم كتاب نيل الاوتار، اكيد بقى الامام الشوكاني جاب القول الفصل في الحديث دوت، قالوا صحيح. فايه فتحوا الكتاب ولقوا الحديث فعلا، فلقوا الامام الشوكاني بيقول وهو حديث مرسل، مرسل يعني ايه؟ يعني صحيح ولا ضعيف؟ شوف انتوا فاهمين ازاي، ما شاء الله انتوا عتاوله ما شاء الله. فالتاني قال له ايه؟ اهو شوف حديث صحيح اهو، دول مرسل اهو، مرسل يعني ارسله الله، مرسل عند الله، مرسل عند الله. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الحديث الايه؟ ازاي ايه؟ حبيب قلبي اكتب ورقة اعيروه ورقة وقلمة. واضح هذا الكلام؟ تعالى بيقول شرح التعريف يعني ان لا يوجد في طبقة من طبقات السند اقل من اثنين، اما ان وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فاكثر فلا يضر، بشرط ان تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لان العبرة لاقل طبقة من طبقات السند. مثاله قال ما رواه الشيخان اللي هم مين؟ البخاري ومسلم. ليه ما يكونش ابو بكر وعمر؟ ليه ما يكونش ابو بكر؟ مش هم الشيخان برضك؟ ضبط الاصطلاحات مهمة جدا، لان في الفاظ تختلف معانيها من ايه؟ من سياق الى سياق. فلما تيجي مثلا لما يكون بنتكلم عن الصحابة نقول الشيخان، يبقى مين هم؟ ابو بكر وعمر. لما نيجي لمن خرج الاحاديث نقول الشيخان، يبقى مين؟ ها؟ البخاري ومسلم. لما نتكلم في الفقه الشافعي ونقول الشيخان، يبقى مين؟ ايه ده؟ سكيت يعني. البخاري ومسلم في الفقه الشافعي؟ ده الشافعية هيضربوك. اللي هو النووي الرفعي. إذا قال الشافعية وهذا قول الشيخين فيقصدون مين؟ النووي والإيه؟ والرافعي. ماشي الكلام؟ مثاله ما رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يقول المؤلف رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. يبقى كم واحد رواه عن أنس؟ اثنين. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. من شعبة ده؟ شعبة ابن الحجاج. وسعيد ده مين؟ سعيد ابن ابي عروبة. ماشي يا عم، خلي بالك من الاسماء دي لان في اسماء تشتبه. قتادة في اثنين بيروا عنه اسمهم سعيد. سعيد ابن ابي عروبة ده ودوت من اوثق الناس في قتادة، هو وشعبة وهشام الدستوائي. يبقى عندنا ثلاثة يعتبروا من أكبر أصحاب قتادة وأحفظ الناس لحديثه. مين؟ شعبة بن الحجاج أبو بسطام، وسعيد ابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. الثلاثة دول أوثق الناس في قتادة. إذا جاء الحديث من طريقهم عن قتادة فاقبض عليه وخذه بقوة. طيب في واحد تاني اسمه سعيد ايضا بيروى عن قتادة، اسمه سعيد ابن بشير، وده ضعيف وصاحب مناكير عن قتادة. ده سعيد وده ايه؟ سعيد. لكن اذا روى الرواة الحديث عن سعيد ابن بشير عن قتادة نسبوه، قالوا عن سعيد ابن بشير عن قتادة. ماشي. لكن اذا اطلقوا قالوا عن سعيد عن قتادة فهم يقصدون من؟ سعيد ابن ابي عروبة. خلاص، يبقى لكثرة معرفة سعيد بن أبي عروبة بروايته عن قتادة وكونه من أصحابه المبرزين صار الناس لا يحتاجون إلى نسبته، فيقولون عن سعيد عن قتادة. خلاص تعرف على طول تلقائي إن هو إيه؟ ابن أبي عروبة. ده يقول لك إيه؟ روى أحمد عن يحيى. مين يحيى ده؟ إحنا عندنا 100 يحيى ابن معين، صح؟ واحد قال ابن معين، جزاك الله خير. غلط. يحيى ابن سعيد القطان، ده من أبرز شيوخ الإمام أحمد. في يحيى ثاني ابن معين، والاثنين بيأتي عنهم جرح وتعديل في الرواة، تجد في كتب الرجال وقال يحيى كذا وقال يحيى كذا. مين يحيى ده؟ أني يحيى ابن معين ولا القطان؟ إذا وجدت في كتب الجرح والتعديل يحيى مطلقا يبقى ابن معين على طول. ليه؟ لأنه من أكثر الناس كلاما في الرجال، فلكثرة ما يجيء اسمه في التراجم صار العلماء يختصرون اسمه، يقول يحيى وخلاص. إذا أرادوا أن يذكروا يحيى القطان نسبوه، قالوا يحيى القطان أو القطان. مفهوم الكلام ده؟ ده بيأتي بالإيه؟ بالخبرة والممارسة. طول ما أنت قاعد كده بتسمع بس وعمرك ما هتتعلم حاجة، لازم تفتح الكتب وتغوص وتعرف القصة دي. زي مرة من المرات كنت في الشرقية فبصلي هناك في مسجد صلاة العصر، فلقيت ورقة مكتوبة قال الحسن، وراح ايه دعاء كده طويل. فأخ بيقول لي الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ قلت له لا، قلت له يعني ايه بيقول قال الحسن قال رسول الله، قال الحسن قال رسول الله. فقال لي الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ قلت له انت شايف ايه؟ ده اصلا الحسن جاله عن رسول الله يعني غير متصل اصلا مرسل. قال لي ازاي ده الحسن بن علي؟ قلت له لا، لو هو الحسن بن علي قال قال الحسن بن علي، لكن لما يقولوا قال الحسن وبس يبقى المصري على طول. في كده ايه كل علم له ايه اصطلاحاته، ماشي الكلام. فانت لما في كتب العلم عن الحسن عن رسول الله ما تفكرش ان هو غير البصري، هو الحسن البصري تلقائيا. لو كان غير الحسن البصري هتلاقيه منسوب، هتلاقيه ايه منسوب يعني عن حسن ابن علي. فواحد يقول لك ده الحسن ابن علي دوت صحابي هو اولى ألا ينسب لأنه معروف؟ لا، لكنه قليل الرواية، ليس له من الرواية إلا القليل. بينما الحسن البصري ما شاء الله الكتب مليئة، قلما تجد صفحة في كتب الحديث ما فيهاش الحسن البصري، مليئة له روايات كثيرة. فلكثرة ما تأتي من روايات له صار الناس يختصرون اسمه. مفهوم الكلام دوت؟ زي عمرو بن عبيد المبتدع المعروف اللي هو كان من أصحاب الحسن واعتزل الإيه؟ الحسن وصار يقول ببدعة الاعتزال. فكان ايه يريد ان يجر الناس وان يضحك على الناس ويخدعهم، فكل ما يأتي ببدعة وينخع نخعة يروح لازقها في الحسن البصري عشان يتقول ايه ده قادت ما بيجيبش حاجة من عند كلام الحسن البصري. الحسن البصري كان امام متبع، فكان يعمل ايه يروح مطلع البلوى بتاعته وينخع النخعة بتاعته في الاخر يقول وهذا من قول الحسن. فالناس تقول ايه ده خلاص ده كلام الحسن مش كلام خلاص هناخد به. يروح برضك كل شويه يقول كلام اللي عنده وهذا من قول الحسن وهذا من قول الحسن، والناس يفتكروا ايه ان يقصد الحسن ايه البصري. اتاري كان عايز بيقول ايه وهذا من قولي الحسن يعني من كلامي انا الحسن كلام الحلو يعني المليح. شفت التدليس على اصوله؟ تحبوا حاجه ثانيه؟ طيب رواه عن انس قتاده وعبد العزيز بن صهيب، ودول من التابعين من اصحاب انس بن مالك. ورواه عن قتاده شعبه وسعيد، ورواه عن عبد العزيز اسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد، ورواه عن كل جماعه. بعد كده اشتهر الخبر، واضح هذا الكلام. فلهذا هذا مثال للحديث الايه العزيز. يقول لك لم يصنف العلماء مصنفات خاصه للحديث العزيز، ليه؟ قال والظاهر ان ذلك لقلته ولعدم حصول فائده مهمه من تلك المصنفات. الكلام دوت له وجه، لكن الاوجه منه ان العزيز من حيث جعله قسما على حده من اقسام الاحاد امر متنازع فيه بين العلماء. فمن العلماء من يلحقه بالمشهور، ومن العلماء من يلحقه بالغريب، ماشي الكلام دوت. يعني الحديث عندهم حديث الآحاد إما مشهور وإما غريب، والعزيز بعضهم يجعله من ضمن المشهور وبعضهم يجعله من ضمن الإيه الغريب، فلهذا لم يفردوه بتصنيف. هذا من جهة. من جهة أخرى ليس شرطا لكل نوع من أنواع الحديث أن تفرد له مصنفات، لأننا كما نعلم أن كثيرا من أنواع الحديث بعضها متداخل، يعني من الممكن ان ندمج بعض الانواع في بعض ونستخرج منها نوعا ايه واحدا زي ما عملنا هنا اهو. بعض العلماء بيجعل العزيز تبع الايه المشهور، فالذي سيؤلف في المشهور ويرى العزيز نوعا من المشهور فاذا سيكون العزيز داخلا في مصنفه، وبعضهم يجعل العزيز نوعا من الغريب، فمن سيؤلف في الغريب ويرى ان العزيز نوعا من الغريب فسيشمل كتابه العزيز ايضا، مش كده ولا ايه؟ فهناك مثلا شبيه بهذا كما ذكرنا سابقا الصحيح والحسن والضعيف، ماشي. قلنا ان بعض العلماء يرون ان الايه الحسن ليس نوعا على حده، انما هو مندرج تحت الايه الصحيح، ولهذا تجد العلماء الذين ألفوا في الصحيح يدخلون في كتبهم أحاديث هي حسنة، ولم نرى مؤلفا في الحديث الحسنة. عمرك شفت كتاب الحديث الحسنة أو الحديث الحسن بمعناه الاصطلاحي؟ وجدت هذا الكتاب أو وجدنا الكتب التي ألفت في الأحاديث الصحيحة والكتب التي ألفت في الأحاديث الضعيفة، لكن وجدنا كتابا أفرد فيه الحديث الحسن؟ لا. طب هل هذا لقلة الحديث الحسن؟ الحديث الحسن أكثر من الصحيح، أكثر من الصحيح، ومع ذلك لم يفرد. لماذا لم يفرد؟ لأنه عندهم داخل فيه الصحيح. فقلة النوع ليس معنى ذلك أن يكون ذلك هو سبب عدم التأليف فيه، قد يكون هذا سببا، وقد يكون السبب هو أنه مندرج تحت نوع آخر ألف فيه عند أهل العلم. مفهوم هذا الكلام؟ الحديث الغريب، الحديث الغريب ده آخر أنواع الأخبار إيه؟ الأحاد. يقول معناه اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد. إيه ده؟ ليه ما قلناش راو واحد؟ ليه عمل راو واحد دي؟ فين بتوع النحو؟ ها؟ لسه جاي الحصة الجاية؟ طب اسألوه لماذا قلنا راو واحد؟ لماذا لم نقل راو واحد؟ ها؟ هي أصلا راوي، هي أصلا راوي، فحذفنا حرف علة واستعرضنا عنه بالإيه؟ بالكسر والتنوين، قلنا راو واضح؟ واحد على الأصل لأنه صفة للراوي. طيب راو هي أصلا راوي، فال يعني العرب خففوها ليسهل نطقها فقالوا راون. ماشي؟ لا تقول عال، تقول هذا بناء عال، ما تقولش عالي. ماشي؟ لكن لما نيجي ننصب النصب بلاد النصب مفيش، تقول ايه؟ رأيت راويا، ترجع ليه تاني، ليه هنا ترجع تاني؟ ها؟ رأيت راويا، يبقى ايه؟ لما النص ما فيهوش فصال، ما يرويه راو ايه؟ ما يفرد بروايته راو واحد. بيقول ايه في الشرح؟ اي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، اما في كل طبقة من طبقات السند، او في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تدر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند لأن العبرة للأقل، زي الكلام اللي قاله في الغريب في العزيز وكذلك في الايه؟ في المشهور. العبرة بالايه؟ بالأقل. لو عندنا طبقة فيها واحد، طبقة فيها اثنين، طبقة فيها ثلاثة، وطبقة فيها أربعة، فبنقول ايه هو ايه؟ غريب باعتبار الايه؟ الأقل، دي حفظناها. طب ممكن نفصل هنا برضك؟ طب ازاي نفصل؟ واحد يفصل. أيوة تبتغش في حاجة تبتغشيها. طيب يا اللهم أنبتها نباتا حسنا. يعني من الممكن أن يكون غريبا عن بعض الرواة، عزيزا عن راوي آخر، مشهورا عن راوي ثالث، وهكذا. سعيد يحيى بن سعيد الانصاري، مش القطان. ايوه لكنه غريب عن شيخ. نعم، محمد بن ابراهيم التيمي. لا تهرش براحتك، ما شاء الله، ده هو جاب القول المفيد. يعني قال لنا من الممكن ان يكون الحديث يرويه في بعض الطبقات راوي واحد، وفي طبقه راويان، وفي طبقه ثلاثه، فنقول هو ايه؟ هو غريب عن في طبقاته العليا، ثم هو عزيز عن راوي الآخر، ثم هو مشهور عن راوي ثالث، وهكذا. زي حديث الأعمال بالنيات، فلم يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر ابن الخطاب، فهو إيه؟ حينئذ يكون غريبا عن رسول الله. ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص الذي إذن هو أيضا غريب عن عمر، ولم يروي عن علقمة بن وقاص الذي إلا محمد بن إبراهيم التيمي إذن هو أيضا غريب عن علقمة، ولم يروي عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري إذن هو أيضا غريب عن التيمي، ثم رواه عن يحيى الأنصاري عدد كثير بعضهم أوصلهم إلى ما فوق المئة، فيكون حينئذ متواترا عن يحيى الإيه الأنصاري، رغم أن الحديث في طبقاته العليا غريبا غريب إلا أنه اشتهر على ذلك بل تواتر، وده يخليك تفهم إيه كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى لما يصفون الحديث مرة بالتواتر مرة بكونه عزيزا أو مشهورا أو غريبا، كل ذلك راجع إلى اعتبارات من أضيف إليه ذلك الوصف، فقد يكون غريبا في طبقة، عزيزا في طبقة أخرى، مشهورا في طبقة ثالثة، متواترا في طبقة رابعة، وهكذا. حد فهم هذا؟ النهاردة ألسونا في الشيء نصبحنا يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر وهو الفرد على أنهما مترادفان، وغاير بعض العلماء بينهما فجعل كل منهما نوعا مستقلا، لكن الحافظ ابن حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. لا شك أن الغريب والفرد يستعملان معا في سياق بمعنى واحد، هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم. أما كثرة الاستعمال وقلته فالواقع أنها ليست راجعة إلى ما ذكر من أن الفرد ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب على الفرد الايه النسبي، انما الغريب غالبا يستعملونه في الاسمية والفرد يستعملونه في الفعلية، وابن حجر نفسه قال هذا كلا في موضع اخر، واحد يقول يعني اسمية يعني فعلية، يقول يعني اذا وصفوا الحديث ما يقول هذا حديث غريب، والوصف اسم ام فعل؟ لا بقى ايوه كده يعني تبع الاسماء وتبع الافعال الاسم، لان الوصف يكون ايه ملازما لصاحبه. طيب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يوجد بالمكتبة كتاب القصص الصحيح المقرر على الفرقة الثالثة في مادة الحديث، كما يوجد جميع كتب اللغة العربية المقررة على جميع الفرق، ويوجد مذكرات التجويد والفقه للفرقة الأولى والفقه للفرقة الثانية. وجزاكم الله خيرا. إذن الفرق بين الغريب والفرد إنما هو من حيث الاستعمال، بأن الغريب يطلق على باستعمال الاسم، والفرد يطلق باستعمال الفعل. يعني ايه الكلام ده؟ تجد في الكتب التي ألفها العلماء في حديث الأفراد أو حديث الغرائب تجد العالم يقول هذا حديث غريب تفرد به فلان، هذا حديث غريب تفرد به ايه فلان. ما تجدهم يقول هذا حديث فرد أغرب به فلان، ما يستعملون هذه الصيغة، إنما يستعملون الصيغة الأولى، هذا حديث غريب تفرد به إيه فلان. إذا استعمل غريب في الإيه؟ في الإسمية. الغريب ما قالش يغرب. هنقلبها نحو بقى، ولا هنقلبها لغة؟ فعارفين الفرق بين الاسم والفعل؟ ها؟ مال إيه؟ إيه هو الفرق بين الاسم والفعل؟ ها؟ يعني بتقول فلان شريف، فلان كريم، ده اسم ولا فعل؟ ما شاء الله. لا لا، في لا في امل، في امل الحمد لله. طب فلان يلعب ده اسم ولا فعل؟ متأكدين؟ طب فلان يزيد من الطاعات اسم ولا فعل؟ يزيد دي اسم ولا فعل؟ طب احنا في اسماء، واحد اسمه يزيد، فلان يزيد اسم ولا فعل؟ فعل. ولك وإن سمي على صيغة الفعل، أحيانا يسمى اسم على صيغة الايه؟ الفعل، لكن هو ولكن في الحقيقة هو ايه؟ فعل. فعلماء الحديث حينما يستعملون كلمة غريب يستعملونها في الاسم، وكلمة فرد يستعملونها في الايه؟ في الفعل. فيقول هذا حديث غريب تفرد به فلان. ما تجدهم يقولون هذا حديث فرد أغرب به فلان، وأغرب دي فعل مش كده ولا ايه؟ وفرد اسم، صح؟ ما يستعملون هذه الصيغة، لا تجد المحدثين يستعملون هذه الصيغة، إنما يستعملون الصيغة الأولى، غريب تفرد به ايه؟ إذا الفرق بين الأمرين هو ايه؟ راجع إلى استعمال، هذا يستعملونه في الاسم، وهذا يستعملونه في الايه؟ في الفعل. وإن كان بعض أهل العلم فرق بين الغريب والفرد بأن الغريب هو التفرد المصحوب بما يدل على ضعفه. يعني الغريب منه ضعيف ومنه صحيح، مش كده ولا ايه؟ هل كل الغريب صحيح؟ هل كل الغريب ضعيف؟ لكن هناك غريب ضعيف وهناك غريب صحيح، فالغريب إذا كان ضعيفا يقولون فيه غريب. أما إذا كان صحيحا أو لم يقم الدليل على ضعفه يقولون ايه؟ فرد. طبعا ده موضوع كبير قوي، خليه دلوقتي مش مطالبين بيه. الامام ابو يعلى الخليل بيفرق هذه التفريق يعني، وتبعه على ذلك ابن الصلاح وغيره. خلينا في اللي احنا فيه. يبقى عندنا ايه؟ الغريب يستعملونه في صيغه الايه؟ الاسم، والفرد يستعملونه في صيغه الايه؟ الفعل. ده اللي عايزه منك. اقسامه، ينقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين، هما غريب مطلق، غريب نسبي. برضك من هنا مطلق ونسبي، كل حاجة فيها مطلق ونسبي. زي برضك قلنا صحيح مطلق وصحيح نسبي، مشهور مطلق ومشهور نسبي، عزيز مطلق وعزيز إيه؟ كذلك غريب مطلق وغريب نسبي. إيه الغريب المطلق وإيه الغريب النسبي؟ الغريب المطلق ما كانت الغرابة في أصل سندي، أي ما ينفرد رواية شخص واحد في أصل سندي. هو ما شرحش القصة دي، يعني هذا التعريف يعني غير واضح. هو المتن الغريب المطلق، خذ هذا التعريف أسهل، هو المتن الذي لا يروى إلا بسند واحد. سهل أوي. عندنا متن من المتون، سنة من السنن، حكم من الأحكام، لم يروى في الدنيا إلا بإسناد إيه؟ ده اسمه غريب مطلق. لكن لو أن المتن له أكثر من إسناد، إسناد عن الزهري عن بسنده عن رسول الله، وإسناد عن قتادة بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناد عن هشام بن عروة بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث واحد والمتن إيه؟ واحد. صح الكلام؟ فده غريب، ده غريب يا جماعة، مش غريب ها، مروي بأكثر من إسناد. صح الكلام؟ لكن ممكن نقول إيه؟ غريب عن الزهري، لأنه لم يرويه عن الزهري إلا رجل واحد، وإن كان مرويا عن غير الزهري من رواية آخرين، لكن عن الزهري خصيصا لم يرويه عنه إلا إيه؟ رجل واحد. زي حديث المغفر بيرويه مالك ابن أنس عن الزهري، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه الإيه؟ المغفر، فقالوا لم يروي هذا الحديث عن الزهري إلا إيه؟ مالك، وإن كان مرويا بطرق أخرى، لكن عن الزهري لم يرويه إلا مالك، يعني لم يرويه ثقة عن الزهري إلا مالك، وإن كان رواه بعض الضعفاء عن الزهري غير إيه؟ مالك. فدي اسمها غرابة نسبية، والغرابة النسبية تتنوع أنواعا سيأتي. المهم ان الغريب المطلق متن ليس له في الدنيا الا سند ايه؟ اما الغريب النسبي قد يكون للمتن اكثر من سند، ولكن الغرابة باعتبارات معينة، اما باعتبار الرواه يعني لم يرويها عن فلان الا فلان، او باعتبار الوثاقة الوصف بالثقة لم يرويها عن فلان من الثقات الا فلان، قد يكون رواه عنه ضعفاء غيره، لكن الثقات لم يرويها عنه الا فلان الثقة، اما الضعفاء فالاعتبار بايه؟ بروايتهم. وهناك غرابة أهل بلد، تقول هذا الحديث لم يرويه إلا المصريون، لم يرويه إلا البصريون، لم يرويه إلا أهل الكوفة، لم يرويه إلا أهل الشام، يعني حديث كده إيه؟ لا يعرف إلا عند الشاميين، والحتة دي مهمة جدا عند المحدثين. نعم؟ نعم؟ عناية دي بس أشرب مية بس. قلنا الغريب المطلق متن لا يرى في الدنيا الا بايه؟ بسند واحد. سهله دي ولا سهله؟ اسهل من كده سهل ايه؟ لكن الغريب النسبي متن مروي باكثر من اسناد. طب من اين جاءت الغرابه؟ لما يروى باكثر من اسناد يبقى غريب؟ لا مش غريب. من اين جاءت الغرابه؟ قالوا الغرابة بالنسبة إلى اعتبار معين، فنقول مثلا هذا الحديث لم يرويه عن الزهري إلا مالك، يبقى هنا الغرابة بالنسبة للحديث الإيه؟ الزهري بس، رواية الزهري بس لم يرويه عنه إلا إيه؟ مالك، لم يرويها غيره مالك عن الزهري، فوصفنا رواية الزهري خصيصة بأنها إيه؟ غريبة، ده غرابة بالنسبة لرواية الايه؟ الزهر. او غريب بالنسبة للثقات، لم يروي هذا الحديث من الثقات الا مالك، قد يرويه ضعفاء كثيرون، لكن الثقات ليس يوجد من هؤلاء الرواة الذين روى هذا الحديث الا واحد فقط وهو مالك، اما الباقون فهم ضعفاء. فهنا ايه؟ غرابة نسبية بالنسبة الى ايه؟ حال الرواة. وهناك بالنسبة إلى البلدان، تقول هذا الحديث لم يروى إلا في الشام، لم يروى إلا في مصر، لم يرويه إلا أهل الكوفة مثلا، مع أنه قد يكون مشهورا عند أهل الكوفة، لكن لم يخرج لم يخرج عن الكوفة ولم يرويه أهل بلد أخرى، فصار غريبا بالنسبة إلى هذه البلد، يعني لم يروى إلا في من قبل رواة من أهل الكوفة، لم نجد أهل الحجاز ولا أهل الشام ولا أهل مصر يروون الحديث، ماشي. فدي غرابة بالنسبة ايه الى البلد وليس غرابة مطلقة. فهمت الكلام دوت؟ اهو قال لك اهو من انواع الغريب النسبي تفرد ثقة برواية الحديث كقولهم لم يرويه ثقة الا فلان. اثنين تفرد راوي معين عن راوي معين كقولهم تفرد به فلان عن فلان وان كان مرويا من وجوه اخرى عن غيره زي ما قلنا. تفرد اهل بلد او اهل جهة كقولهم تفرد به اهل مكة او اهل الشام. تفرد اهل بلد او جهة عن اهل بلد او جهة اخرى كقولهم تفرد به اهل البصرة عن اهل المدينة او تفرد به اهل الشام عن اهل الحجاز. ماشي. يعني الحديث مخرجه حجازي ثم بعد ذلك ايه انتقل الى الشام فصار الشاميون يروونه عن الحجازيين. واحد يقول لك ازاي يعني هو الحديث كان بيسافر؟ كان بيسافر ازاي؟ يعني الحديث كان عند بعض الصحابة او بعض التابعين من اهل الحجاز. الحجاز اللي هي ايه؟ هي مكة والمدينة يعني. ماشي. وبعدين بعض الرواه دول سافر للشام وصار يعقد مجلس العلم هناك ويحدث فاخذ الحديث عنه اهل الشام فصار الشاميون يحدثون بهذا الحديث عن هذا الرجل الحجازي. سهله ولا سهله؟ ماشي. وارد. هذا وارد. هذا هو الاعم الاغلب ان يكون تفرد اهل بلد يقصدون راويا من تلك البلد لا اكثر. لكن اذا رواه اكثر من راو في هذه البلد فهو ايضا امر معتبر. تفضل. يجوز. احنا قلنا غريب يعني قد يكون غريبا في طبقاته العليا متواترا في طبقاته المتاخره فيحدث فيه كمثل ما يحدث في هذا كان يكون غريبا في طبقات العليا وطبقات العليا من اهل الحجاز. لا صعب. اذا تواتر لابد ان يخرج من بلد الى بلد والا كيف يتواتر؟ لان معنى ان انت متخيل يعني ايه تواتر؟ انت متخيل متواتر يعني كل الناس يعرفوه كل طلبة العلم يعرفوه كل المحدثين يعرفونه. صعب جدا ان يتواتر ويكون محصورا في بلد واحده. معايا؟ تقسيم اخر. التقسيم ده طبعا غير عملي بالمره. خلي بالك احنا هنقراه بس لكن هو غير عملي ولا يستعمله العلماء ولا يستفيدون منها. غريب متنا واسنادا. يعني المتن والسند كلاهما ايه؟ يعني المتن لا يروى الا بهذا السند وهذا السند لم يروى به الا هذا المتن. كثير ليه؟ غريب اسنادا لا متنا. يعني المتن قد يكون مشهورا مرويا باكثر من اسناد ولكن بهذا السند خصيصا ها لا يعرف الا من طريق فلان. فدي بتسموها غرابة الايه؟ نسبية. يعني هذا السند غريب وان كان المتن مشهورا باسانيد اخرى. هذا السند غريب زي ايه؟ نديكم امثلة كده عشان يتضح المقام. عندنا حديث بيرويه يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ماشي الكلام؟ لا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ده أنا حتى اختلقت في الأول وفي الآخر دخلت علي الأفلاك. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ده حديث صحيح في البخاري ومسلم من حديث إيه؟ يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حديث صحيح. جه واحد اسمه جرير بن حازم ده ثقة ولكنه يغلط احيانا. عمل ايه؟ روى نفس المتن بسند اخر فقال عن ثابت البناني عن انس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. العلماء قالوا ايه؟ هذا غريب بهذا الاسناد. المتن نفسه مشهور باسناده الصحيح او باثاره الصحيحه. لكن بروايه جرير له عن ثابت عن انس تعتبر غريبه، مع ان روايه جرير عن ثابت عن انس معروفه يعني كسند تروى بها متون اخرى. لكن هذا المتن بهذا السند غلط غريب. فاهمين هذا؟ الحمد لله. الى هنا ايه انتهينا من تلك التقسيمة، ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونشوف ايه الصحف اليومية. الاخوة بتبعت اسئلة يعني زي يعني مقالات، مش اسئلة، مقالات. يعني نحبذ لو الاخوة اسئلتهم تكون متركزة في الموضوع بتاعنا. اذا اردنا ان نحكم على حديث الاعمال بالنيات بالكلية، طيب هل نقول انه متواتر نسبيا ام غريبا؟ بالكلية ما يبقاش متواتر نسبيا، تقول بالكلية يبقى غريب، لان العبرة بالايه؟ بالاقل. هيدي بقى بالكلية، لكنه من الغريب الصحيح. نرجو توضيح الاستفادة من هذه التقسيمات للحديث وتأثيرها على الأحكام الشرعية من حيث الحل والحرمة والجائز والمكروه. ايه ده يا اخي لو ده من موضوعنا؟ الحل والحرمة والجائز والمكروه ده لما بنتكلم في الفقه واصول الفقه. احنا النهاردة بنتكلم ما قبل الفقه واصول الفقه، نتكلم في الحديث الذي سينبني عليه الحكم، وخاصة تأثير الحديث الغريبة والمشهورة. الاخ طبعا مش قادر يستوعب موضوع الدرس. احنا هنا بنقول بناخذ التقسيمات والتفريعات والاحكام التي ذكرها علماء الحديث لمعرفه صحه الحديث من بعض، ثم بعد ان يتبين ان الحديث صحيح ياخذه الفقهاء ويبينون هل فيه يستخرج منه تحريم او تحليل او اباحه او نحو ذلك. هذا باب اخر. رجاء ذكر القرينة الثانية التي يتصف بها الأحاد بأنه يفيد العلم النظري، هو أن يكون الحديث مشهورا مسلسلا برواية الأئمة الحفاظ، مسلسلا برواية الأئمة الحفاظ ولا يكون غريبا. تعريف المسند بأنه يراد به السند فيكون مصدرا ميميا. ما معنى مصدرا ميميا؟ اسأل علماء اللغة. واحد برضه بيسألني عن كتب في العقيدة، دي الأسئلة دي بتاعت الدرس ولا درس اللسان؟ يعني درس العقيدة ولا درس الحديث؟ أصل ممكن بعض الإخوة يكون قاعد في الدرس ما يعرفش إن إحنا بنتكلم في علم الحديث، ويخرج من الدرس كان الشيخ بيتكلم في إيه؟ أه كان بيتكلم في غزوة بدر. ملزمة إيه؟ يظهر بيكلم واحد تاني غيري. انا وعدت بملزمة؟ لا ده سؤال. طب انتوا بتجيبوا لي الكلام ده ليه؟ ما هي الاسباب التي تزيد وتقوي الايمان؟ نسأل الله ان يزيد ايماننا. طبعا عمل الطاعات، الطاعات تزيد من الايمان، الطاعات بجميع انواعها. هل من شرط المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون رواته مسلمين؟ قلنا الكلام ده. ذكرتم في المحاضرة السابقة قصة العبد الذي حرر، وأن الناس قد أشاعوا بين الحجيج أن سيده قد أعتقه وهو ما لم يحدث، ألا يعد هذا كذبا؟ إذا كان هذه الحادثة قد حدث عدد الصحابة وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد عافاهم الله من الكذب، فكيف ذلك؟ الظهر اخ يعني انا بقول ابو عوانة، ابو عوانة ده مت ايه؟ ده متأخر جدا، ليس من الصحابة اصلا ولا من التابعين، ده متأخر عن طبقة الصحابة وعن طبقة التابعين وعن طبقة التابع التابعين كمان. صحابة ايه يا حبيبي؟ واي هو انت فكرتني راضي. واحد كان قاعد كل شوية عمي قال قال انا سمعت رسول الله يقول كذا، قال انا سمعت رسول الله، فايه كل ما يجي سيره انس يروح لازقها في النبي. فواحد قال له يا اخي الا تميز بين حديث ما يقوله انس بنفسه وما يرويه انس عن رسول الله؟ هو مش كل اللي بيقولوا انا بيقولوا عن رسول الله ده في حاجات كلامه شخصي. الا تميز بين ما يقوله انس بنفسه وما يرويه انس عن رسول الله؟ شو قال ايه؟ فالراجل قال له وهذا الحديث الا عن رسول الله؟ هو في حديث في الدنيا الا عن النبي؟ فالاخ برضه اول سمع قصه فكر عن الصحابه. لا، في حديث عن الصحابه وفي حديث عن الرسول، اخبار عن الصحابه واخبار عن الرسول، اخبار عن التابعين والائمه المتبوعين وغير المتبوعين والمتاخرين والمتقدمين. احنا ما بنذكرش فقط كل ما نذكره عن الصحابه، ماشي؟ اسمه الوضاح بن عبد الله، ودوت من المتاخرين من الرواه وليس من الصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين. ربما جاء بعض الناس يقول عن حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف القاعدة في المصطلح، حيث أن الحسن هو الحسن ابن علي، واختفى بذكر الحسن فقط ويقصد الحسن ابن علي. فكان هذا الرجل مثلا ممن يكتبون الكتب. مثلا دي مطعش في علم حبيبي. الاحتمالات المستبعدة هذه لا تصف عين، كل حاجة لها دليل. الأصل هو الحسن البصري، عايز تثبت ان الحسن ابن علي هات لي رواية تنص على انه الحسن ابن علي، لكن مثلا دي ما تنفعش. وإلا لو دخلنا مثلا في كل حاجة يبقى العلم هيضيع. قال يحيى، فمين يحيى دوت؟ ابن معين. ليه ما يكونش مثلا القطان؟ طب ليه ما يكونش ابويا ولا ابن عمي؟ وكل وردة مثلا دي ما تنفعش في العلم. العلم لابد ان يدعم بأدلة. أريد توضيح الفرق بين العلم اليقيني والعلم النظري. قلنا العلم اليقيني هو العلم الذي الضروري البدهي البديهي الذي لا تحتاج إلى بحث للوصول إليه. أما العلم النظري يحتاج إلى بحث وتنقيم وتفتيش لتصل إليه. مفهوم؟ برضك سؤال فقهي. أحيانا نجدك توضح لنا أن هناك تعريفات في الكتاب غير صحيحة، فهل نقرأ الكتاب وحدنا أم ننتظر حتى تقوم بشرحه كل ده؟ اقرأ لوحدك وأنا أعينك على فهم الكتاب أولا ومعرفة الراجح والمرجوح مما في الكتاب. لكن لازم تقرأ، تستنى بقى يوم الحد الجاي عشان أنا أقرأ لك. احنا هنا مش في يعني بيبي كلاس، لازم تقرأ. مش تقرأ الكتاب ده بس، تقرأ كتب أخرى. يعني احنا بكره الثلاثاء القادم ان شاء الله هنتكلم عن خبر المقبول، وهنتكلم عن الصحيح والحسن لذاتي ولغيري، والحسن لذاتي هو ايه. عايزك تقرا دوت في كتاب ابن الصلاح، في التدريب الراوي، في اي كتاب من كتب ابن الصلاح قبل ما تجيلي. مهد نفسك يعني، استعد، واي حاجه تستشكلها اكتبها في ورقه وانا عينيا ليك. هل تذكر لنا وتصنع لنا ملزمة أو مذكرة توضح هذه التفاصيل؟ لا طبعا، احنا نشرح كتاب، والمفترض أي واحد يشرح كتاب ده يزود عليه معايا. انت بقى الجيد منكم والمجد يعمل ايه؟ اللي بيسجلوا الإخوة بيسجلوا دونا، يروح بيته ينسخ الأشياء دي ويصغها صياغة تصلح للكتابة، ويصور منها نسخة للدهاني. وانا ايه لو لقيتها كويسه او كذا واحد قدم لي النموذج لقيته كويس نعتمده ونخلي الاخوه يصوروه، يبقى ايه علم ينتفع به ان شاء الله. ما المتن الذي تنصحون بدراسته وحفظه؟ يعني انهي مرحله؟ المرحله اللي احنا فيها ديت عليك بلغه المحدث ان كنت تريد نظما، اما ان كنت تريد نثرا فنخبه الفكر للحافظ من حضرتك. يقول الأخ الكريم: درسنا في كتابنا الذي تصدرتم بشرحه وفقكم الله في الشر الثاني من شروط التواتر أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، مع العلم أن أحدهم قال إن التواتر قد ينحصر في عهد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، أما في بعدهم من العصور فلا يطلب هذا الجمع لأن الحديث بعد التدوين أصبح من السهل تواتره طبعا وانتشاره لتوافر الدواعي على ذلك، كما قال الدكتور محمد أديب صالح في كتابه لمحات أصول الحديث. فما صحة هذا الكلام؟ هذا كلام صحيح طبعا، لأن كلما تأخرنا بالإسناد كلما انتشر الحديث ورواه عدد كثير فيتواتر تلقائيا، لكن العبرة في التواتر في الطبقات العليا، بل في جميع أحكام الحديث من صحة وضعف العبرة بالطبقات العليا لا بالطبقات المتأخرة. قال أحد من ينسب إلى العلم: إن العمل بالضعيف أي الحديث الضعيف أجمعت عليه علماء الأمة، وقال إن عدم العمل به بدعة استدعاها الألباني ولم يقل بها مثله من المتأخرين إلا الإمام مسلم، برجاء توضيح جزية خيرا وإياك. يعني أي دفن يعني المسلم ده متأخر؟ طب مسلم متأخر أو متقدم؟ اللي وسط مسلم ما مبتدع؟ يعني الذي يقول كمثل قول مسلم يكون من أهل البدع؟ يعني أنا أرى بلا عليك هذه الورقة. هي مسألة خلافية، الخلاف فيها قديم، والذي يقول بلا دوت يعني إنسان يعني مجازف، وحكمه ببدعية من يقول بعدم العمل الضعيف، وهذا القول في حد ذاته بدعة لأنه لم يقل أحد من قبله إن عدم العمل بالضعيف بدعة. احنا لما نيجي للضعيف بس ده خلينا نعمل الصحيح الاول، يعني شوف الموضوع راح يجي تنص الكتاب بتنطوا بينا ليه؟ هل هناك كتاب يعرض ما تم دراسته ولكن بشكل يساعد على ترتيب المعلومات؟ يا حبيبي الغالي، العلم لا ينحصر في كتاب معين، انت عايزين العلم كله في كتاب واحد في ملزمة، والملزمة دي عايز اللي يشرحها برضك. يا أخي العلم ليس هناك في الدنيا كتاب يغني عن كتاب، لازم تقرأ كل الكتب، يعني تجردها جرد كده زي الجراد ما بيجرد الزرع، كل الكتب هات كده كل كتب المصطلح المتقدمة والمتأخرة الأصيلة والدخيلة المطولة والمختصرة وبلعها كده، ايه اخدمها هض، لازم السماء واحد عمره ما هيعلم، بالذات انت بتبدأ في علم من علوم الأصول قواعد مش فقه مثلا حرام ده حرام ولا حلال وخلاص انتهت القصة، لا ده انت بتتعلم علم من أسس العلوم ومن أصول العلوم، فلا بد أن تتوسع في القراءة والمطالعة حتى تتمكن في هذا العلم. أنا النهاردة كنت بسمع وأنا بكلم ابن حجر قال كذا والذهبي قال كذا وابن الصلاح قال كذا، مش كده؟ معرفتك بأقوال الناس هو العلم، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. من الكتاب تعرف الأقوال في المسألة، فأنت بتختصر الطريق على نفسك، عرفت ده قال لي ده قال إيه وليه وده قال إيه وليه وده قال إيه وليه، فأنت عندك اجتهادات سابقة عليك هتختار منها ما تراه أرجح، مش هتبدأ من الصفر. لكن لما عايز انت الخلاصة وبعد الناس بقى ياخد الخلاصة ويعتبر الخلاصة دي قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، دي خلاصة بقى، أي واحد يخالف الخلاصة يبقى ايه ده مبتدع زي صاحبك بيقول ده اكيد قراره ملزمه ولا حاجه، فقال هو ده العلم بس، اللي يخالف كده يبقى ايه مبتدع. زي واحد كان بيصلي معايا في المسجد في صلاه المغرب، فقال لي في ناس ناحيتنا ناحيه الشرابيه بيقولوا طارق عوض الله ده مبتدع، قلت له ليه مبتدع يا ابني؟ قال لي عشان بيقول كذا وكذا وكذا، قلت له يعني اللي بيقول كذا كذا كذا مبتدع؟ قال لي اه هما بيقولوا كده، قلت له طب تعالى، قال لي تعالى هحاسبك على كوبايه شاي، خدته عند البيت وفتحت له كتب اهل العلم، مش كده دوت اللي انا بقوله؟ ابن حجر اهو بيقول اهو، الذهبي بيقول، فلان بيقول، فلان بيقول، مش هو ده اللي انا بقوله؟ قال لي اه سبحان الله، معقوله في علماء قالوا الكلام دوت؟ قلت له يا اخي مش كلكم بتقروش، انتوا ما بتقروش، عشان كده هو ايه زي واحد مثلا ايه؟ حافظ البيقوني، اي كلام تاني غير البلكونيه بدعه. ما جبت منين الكلام ده؟ العلم جبت منين يا عم؟ تقرأ ابن حجر نفسه يقول في كتبه اقوالا انت نفسك تستعجل ابن حجر بيقولها، لان الناس فاهمين علم ابن حجر كله في نخبة الفكر. فالناس فاهمه كده، علم ابن حجر كله فين؟ في نخبة الفكر، وشرح نزهة وشرحه نزهة النظر. لما يلاقوا ابن حجر يقول كلام غير اللي قاله في النخبة، ايه ده معقول لما اقول ابن حجر يقول الكلام ده؟ ايوه قاله قاله، وفي كتب مجموعة متداولة. فلازم تقرا يا حبيبي عشان تثقل علمك، ما تبقاش علمك كده عبارة عن ايه؟ سحابة تمر. هذا العلم علم راسخ، علم قوي، ده يكون بكثرة المطالعة. نتمنى أن تتضح أو تضع لنا أسئلة لكل درس حتى يمكن أن نختبر أنفسنا في المذاكرة. المؤلف نقسم مادة الكتاب إلى عناوين، صح الكلام؟ تعريفه، شرح التعريف، تسمية ثانية له، أقسامه، ماشي الكلام؟ أنواع الغريب النسبي، تقسيم آخر له، أشهر المصنفات، مظان الغريب. اعتبر كل واحد من ده سؤال، يعني هل هناك كتب في المصطلح للأئمة الألباني؟ لا، ليس الألباني، لم يؤلف الشيخ الألباني رحمه الله كتابه في المصطلح، لكن بعضه طلبة العلم جمع من كلام الشيخ الألباني كتابا في مصالح الحديث مطبوع. الشيخ أحمد شاكر طبعا شرح الباعث الحديث اللي هو اختصار علوم الحديث ابن كثير، وشرح ألفية السيوطي. ابن حجر غير نخبة الفكر طبعا له كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، وهذا من أنفع كتبه في مصطلح الحديث. أبو إسحاق الحويني لم يخرج له كتاب حتى الآن في مصطلح الحديث. النكت يعني ايه؟ هقول لك، النكته هي الشيء اللطيف الخفي. تقول هذا الامر فيه نكته، اي فيه ايه؟ مساله غامضه دقيقه، فيه فائده لطيفه، فيه فائده دقيقه غامضه، دي النكته في اللغه. فيسمون الكتب التي فيها تعليقات على كتب بالنكت، ليه؟ لان المنكت او المعلق انما يذكر دقائق المسائل ودقائق الفوائد، فلهذا سميت بالايه؟ بالنكت. مفهوم هذا؟ والله نسيت اسمه. وعدتنا من وعدتنا دي وعد الحر بن علي ان تكتب لنا ورقه فيها اسماء الكتب التي نقراها بدايه بالابسط وبالتدريج من الاسهل الى الاصعب والاقوى، يعني مرتبة تصاعدين. عيني لي هعمل الكلام ده، بس يعلم الله عز وجل انا اوقاتي يعني ضيقه جدا جدا جدا، فانا يعني كنت الموضوع دوت كنت طلبت من بعض الاخوه يكتبه وانا اراجعه، واظن هو كتبه واداهوني وضع مني، فانا هطلب منه نسخه اخرى منها ان شاء الله. لكن يعني اعذروني اذا انا مثلا نسيت، يعني انا انشغالات كثيره جدا، يعني بدي درس يوم الحد ودرس النهاردة ودرس بكرة، واضح هذا الكلام، فضلا عن عملي، فضلا عن انشغالاتي ومصالحي. فادعوا لي كده بالهداية يا ربنا، ودي من ذنوبنا، يعني ربنا يصلح احوالنا جميعا. خلاص طب الاول لسه هم ناموا في العصر عطلان، صح؟ هيجوا بعد كده يقولوا انت بقى ايه هتاخد درس الراجل الثاني. طب هاتوا أسئلة ده الأول. طب كافة. هاتوا أسئلة تاني، اللي عنده سؤال يقوله. كتب في مصطلح الحديث يعني؟ كان مصطلح حديث، مش هنخرج عن مصطلح الحديث. طب ما هو في المقدمة إلا كده، اكتب يا عم، اكتب ربنا يبارك فيك. هنملي اهو. ايه سؤال؟ طب نخلص سبقه قابلها على الكاش. المدخل الى علم الحديث دار ابن عفان بالازهر، مش العفاني، دار ابن عفان بالازهر. لا بقى اسال من بجوارك. المدخل الى علم الحديث او الصواب لغه المدخل الى علم الحديث، ماشي الكلام. لغه المحدث مكتبه ابن تيميه بالهرم في الطلبية، الكتابين دول للعبد الفقير، واضح هذا الكلام. عندك كتاب إصلاح الاصطلاح، إصلاح الاصطلاح دوت في تعقبات على الكتاب اللي احنا نشرحه دوت للعبد الفقير برضك. إصلاح الاصطلاح مكتبة التوعية الإسلامية هينزل في المعرض إن شاء الله، ماشي يا عم. ثم تدريب الراوي لابن السيوطي، هات الطبعة اللي هي بتاعت دار العاصمة دي، هتلاقوها في المعرض قبل المعرض، مش هتلاقوها، ما تتعبش فيها، هتلاقيها في المعرض بس. دار العاصمة، دار الايه؟ العاصمة اللي هي السعودية يعني. نعم انا بقول لك ان عندي، اسمع الكلام وناقش. خلاص انت جبت، خلاص انا بتكلم، اللي ما جابش يجيب دي احسن، ماشي. كتاب مقدمة ابن الصلاح والتقييد والإيضاح لابن العراقي، والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، التلاتة دول هينزلوا طبعة واحدة في 6 مجلدات، التلاتة دول هينزلوا طبعة واحدة في 6 مجلدات دار ابن عفان. أيضا احنا بنقول لكم ايه يعني سهل الممتنع، مقدمة ابن الصلاح ومعاه التقييد والإيضاح اللي هو في التعليق على ابن الصلاح للعراق، ومعاهم النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، الثلاثة دول هينزلوا في 6 مجلدات في دار ابن عفان قريبا إن شاء الله. وعندك النكت الملاح على كتاب ابن الصلاح، النكت الملاح، هل دخلنا في النكت اهو، النكت الملاح على كتاب ابن الصلاح أيضا دار ابن عفان. معايا؟ ها؟ للعبد الفقير لربه القدير. وعندك ايضا نزهة النظر للحافظ ابن حجر، طبعا النخبة والنزهة مع بعض مطبوعين كلاهما للحافظ ابن حجر، ماشي. ثم عندك بقى شروح نخبة الفكر في كذا اصحاح، ابن حجر نفسه شرح كما تعلمون في نزهة النظر، وفي شرح للشيخ عبد الكريم الخضير، وفي شرح للشيخ سعد الحميد، ماشي. ده كله شرح نخبة الايه الفكر، وفي شرح للعبد الفقير هينزل قريب تبع ملتقى اهل الحديث، ماشي باذن الله. في المعرض بعضها موجود اصلا، بعضها موجود ملتقى اهل الحديث. عندك شرح البيقونية برضك ديت هتنزل قريب، دي سهلة بسيطة جدا يعني للطلبة المبتدئين اللي زي حالاتي يعني، فدي دي برضك تنفع كويس جدا، ماشي الكلام. ها برضك ملتقى اهل الحديث جبنا لكم اهو، يعني ايه. عندك بقى كتاب، طبعا انا قلت لكم كده ان الصلاح في ضمن الكتب، ماشي. في بقى عايز يتوسع اكثر ولا كفايه عليكم كده؟ لا كفايه كده. كفايه كده؟ ها؟ ولا ممكن تكتب عشان ما تسألنوش بعد كده، لكن تقرأ النهاردة بكرة السنة الجاية ربنا يعينك. عندك كتاب شرح عيلة الترمذي لابن رجب الحنبلي، واحد يقول لماذا نهتم باسم المكتبة التي تطبع الكتاب؟ هل يوجد أخطاء في الطبعات؟ أحيانا يوجد أخطاء في بعض الطبعات، وأحيانا يكون النسخة دي بدلك عليها بتكون المؤلف أو المحقق خدمها وعلق عليها تعليقات مفيدة. أنا أرشدك إلى أحسن إيه؟ طبعة تستفيد بيها. بس القرآن ما فيهوش الكلام ده، مفهوم هذا الكلام؟ هذا في كتب اهل العلم، لان هناك طبعه احسن من طبعه، هناك طبعه اسمى من طبعه، هناك طبعه فيها اخطاء وطبعه ليست فيها اخطاء، وده طبعه مخدومه وعليها تعليقات جيده تستفيد انت بها كطالب علم، كل هذا مفيد. قلنا كتاب ابن رجب صح، اللي هو شرح العلل للترمذي للامام ابن رجب الحنبلي، مش موجود في مصر، هتلاقيه في المعرض ان شاء الله، بس موجود يا اخي والله، بس انت ما بتجتهدوش يعني ما بتلفوش، هتلاقيه حبيبي، استنى المعرض، في المعرض لف كعب ديالي هتلاقيه، هتلاقيه في مكتبة ابن الجوزي، وممكن تلاقيه في مكتبة الفاروق في الإسلامية، ديت أصلا في شبرا، هي أصلا في شبرا عند الخلفاوي كده، لكن عامة يعني هي موجودة. أنا آسف يا شيخ، أنا مش فاهم حاجة في علم المصطلح، ماذا أفعل؟ مشكلتي أنا مش عارف أفهمك، يبقى أنا اللي آسف مش أنت. يعني فصبر جميل، والعلم يعني إيه، لا ينال براحة الجسد، النهاردة ما بتفهمش بكرة هتفهم إن شاء الله، بس أنت أصبر بس. يعني الواحد يقول هل لابد ان هذه الكتب نقراها على شيوخ او نسمعها من شيوخ؟ ليس لازما، وان كان هذا افضل، لكن ليس لازما، اقرا بس، واي حاجه توقف قدامك تعالى لي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فين الماي الحلو اللي شرحنا له للترمذي؟ طبق ابن الجوزي. نعم. خلاص فوق.